والأحاديث في فضل العلم والعلماء كثيرة، من ذلك وأضرب به مثالا على فضل العالم حديث أبي أمامة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره، أنه ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، رجل عابد ورجل عالم، ذكر الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا رجلين، أحدهما كان عابدا والآخر كان عالما، عابدا أي يكثر من العبادة لكن ليس عنده علم، والآخر كان عالما. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى رجل في الأمة، وفي رواية كفضلي على أدنى رجل منكم. يبقى فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى رجل في الأمة أو في الصحابة، ده فضل العالم ويكفي به من فضل. وانظر إلى المفارقة والمقارنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.